أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. من المسائل الابتلائية التي ينبغي الإحاطة بها ومعرفتها هي مسألة الصلاة والصيام في السفر، ومعرفة التمييز بين المسافر وبين كثير السفر. فهنا مسألتان أردت التعرض إليهما، خصوصا بالنسبة إلى الطلاب الذين سيبدأون السنة الجديدة، سنة الدراسة، مع ما يقترن بها من سفر، سواء كان سفرا مستمرا أو متقطعا. المسألة الأولى، المسافر يجب عليه القصر في صلاته والإفطار. من هو المسافر؟ المسافر هو الذي يقطع من آخر بلده مسافة إما امتدادية، يعني يقطع 44 كيلومتر، أو مسافة تلفيقية، بمعنى أنه يكون مجموع ذهابه وإيابه 44. فإذا مبدأ المسافة آخر البلد، يبدأ يعد المسافة بآخر البلد، آخر مثلا شارع الهدلة، آخر مثلا الشارع الذي ينتهي مثلا من طرف عينك مثلا، وهكذا يبدأ عد المسافة بآخر البلد. هذا مبدأ عد المسافة. ومنتهى المسافة المقصد، يعني أنا الآن أتكلم على طبق فتاوى السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الشريف، مبدأ المسافة آخر البلد، ومنتهى المسافة المقصد، هو وين قاعد يروح، وليس منتهى المسافة البلد الآخر. يعني لا يحسب منتهى المسافة أول الظهران أو أول الخبر أو أول الجبيل أو أول الرياض، لا، يحسب منتهى المسافة المقصد الذي يريد أن يصل إليه. في وين المقصد الذي يريد أن يصل إليه؟ في الظهران، في الدمام، في الجبيل، وين المقصد الذي يريد؟ هو منتهى المسافة. فمبدأ المسافة آخر البلد، ومنتهى المسافة المقصد الذي يريد أن يصل إليه في أي بلد كان، وليس مقصد المسافة أول البلد الذي سيذهب إليه، بل مقصده. لو فرضنا أن المسافة إلى الدمام ما توصل مسافة شرعية، ولكن المقصد الذي يريد أن يصل إليه هو آخر الدمام، فإذا حسب من آخر القطيف إلى المقصد الذي سيذهب إليه وهو آخر الدمام يطلع كم؟ يطلع مسافة، فهذا يعد مسافرا. إذن المدار في مبدأ المسافة على آخر البلد الذي يعيش فيه، وفي منتهى المسافة على المقصد الذي يقصده من أي بلد كان، سواء كانت المسافة كما ذكرنا امتدادية، يعني 44 كيلو ذهابا، أو تلفيقية، بمعنى أن مجموع الذهاب والأيام 44 كيلو فأكثر. هذا هو المسافر، وهذا هو الذي حكمه القصر في صلاته والإفطار في شهر رمضان وأشباه ذلك من الأحكام. متى يتم المسافر؟ هذا المسافر حكمه القصر والإفطار، متى يتم؟ يعني متى يكون حكم المسافر التمام والصيام، هو مسافر، لكن متى يكون حكمه التمام والصيام؟ في موردين. المورد الأول ما إذا كان له مقر في سفره، يعني مكان الذي يعمل فيه أو يدرس فيه، هذا المكان الذي يعمل فيه أو يدرس فيه له مقر. ما معنى له مقر؟ يعني يجلس في ذلك المكان الذي يسافر إليه، يجلس فيه أكثر من نصف النهار ولمدة سنة ونصف. كل مكان يجلس فيه أكثر من نصف النهار، النهار كم ساعة؟ النهار لنفترض مثلا 12 ساعة، هو يجلس 7 ساعات فيه فأكثر، 6 ساعات ونصف فأكثر. كل مكان يجلس فيه، يعني مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية، كل مكان يبتعد عن وطنه مسافة شرعية ويجلس فيه كل يوم أكثر من نصف النهار، وهذه العملية تتكرر إلى مدة كم؟ سنة ونصف، هذا يعتبر مقرا. إذا هذا يعتبر مقرا، متى ما دخل هذا المكان، هذا مقر، متى ما دخل هذا المكان يتم ويصوم، يعد بحكم الوطن، لا يعد مسافرا فيه. لو فرضنا أن إنسان مثلا في الجبيل، في الجبيل يوميا أو أسبوعيا على أي حال، يوميا يجلس أكثر من نصف النهار في الجبيل، وهذا يستمر إلى مدة سنة ونصف، الجبيل تعتبر مثل الوطن، تعتبر مقرا له بمثابة الوطن، لا يعد مسافرا فيها. متى دخل الجبيل ولو لغير عمل، رايح ما عنده عمل، رايح رحلة، متى ما دخل الجبيل ولو لغير عمل، رايح رحلة مثلا إلى الجبيل، متى ما دخل الجبيل لأنها مقره، متى ما دخل الجبيل أتم وصام، لأن هذا المكان مقر له بحكم الوطن، يجلس فيه أكثر من نصف النهار ولمدة سنة ونصف، هذا يعتبر مقرا له. زين، سنة والنصف أحيانا تتقطعها شنو؟ إجازات. ترد مثلا هذا اللي يدرس في الجبيل تتقطع إجازات، خميس وجمعة إجازة مثلا، إجازة العيد، إجازة مدري نصف السنة مثلا، هذا سنة ونصف حتى مع الإجازات. نعم، سنة ونصف حتى مع الإجازات ما سوى الإجازة الصيفية. إذا كان أكو إجازة صيفية تستمر 3 أشهر فأكثر، هذا لا، ما يكفي سنة ونصف، يعد سنتين. إذن يعتبر في مدة المقر أن يكون المكان مقرا لك، يعني تستمر فيه سنة ونصف حتى مع الإجازات، هذه الإجازات القصيرة المتقطعة. أما إذا تحسب مع الإجازة الصيفية أيضا، فيعتبر أن يمتد مدة المقر كم؟ سنتين، ولا يكفي سنة ونصف إذا لوحظ فيه مدة الإجازة الصيفية. إذن هذا يعد مقرا كما ذكرنا، وكما ذكرنا أن الحكم فيه التمام والصيام. زين، المورد الثاني الذي يستثنى من حكم المسافر وهو القصر والإفطار، من كان كثير السفر. شنو معنى من كان كثير السفر؟ كثير السفر هو الذي يكون عمله 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فأكثر. أحيانا يكون عمله بس سنة واحدة لكن يشتغل في هالسنة 6 أشهر، وأحيانا يكون عمله أكثر من سنة فيكفي أن يشتغل في السنة 3 أشهر. إذا كان عمله سنة واحدة لابد أن يعمل 6 أشهر على الأقل من هذه السنة، وإذا كان عمله أكثر من سنة فلا أقل، يعمل في كل سنة كم؟ ثلاثة أشهر فأكثر، إما ثلاثة أشهر، إما ستة أشهر من سنة، أو ثلاثة أشهر من أكثر من سنة، لكن بحيث يسافر في كل شهر من هذه الستة اللي في السنة أو من الثلاثة اللي في أكثر من سنة، بحيث يسافر في كل شهر عشر سفرات أو يغيب عن وطنه عشرة أيام. واحد يسافر عشر سفرات، لنفترض مثلا هذا الإنسان عمله في الجبيل، وهذا يوميا يروح ويجي من الجبيل، فهذا يسافر في الشهر كم؟ عشر سفرات، لأنه يوميا يروح الجبيل، فهذا يسافر في الشهر عشر سفرات. هذا اللي يسافر في الشهر عشر سفرات وعمله يستمر ستة أشهر من سنة أو ثلاثة أشهر من أكثر من سنة، هذا يعد كثير السفر، وحكمه شنو؟ وحكمه التمام والصيام. وين حكم التمام والصيام؟ حكم التمام والصيام في الطريق، في مكان عمله، في أي مكان يسافر إليه، خلاص هذا مثل اللي قاعد في بلده، مهما سافر ولأي مكان سافر، مهما سافر ولأي مكان سافر يتم ويصوم. سافر البحرين للنزهة للعلاج يتم ويصوم، سافر مشهد للزيارة يتم ويصوم، سافر سويسرا للنزهة يتم ويصوم، ما دام عمله بهذا النحو وهو ستة أشهر من سنة، ثلاثة أشهر من أكثر من سنة، وكان يسافر في كل شهر عشر سفرات، فهذا إنسان كثير السفر، يتم ويصوم على كل حال مهما سافر ولأي مكان سافر، هذا حكمه أن يتم ويصوم على كل حال. هذا إذا كان، يعني هني لازم نلاحظ ونبهنا على هذه المسألة عدة مرات، هذا إذا كانت المسافة امتدادية مثل الجبيل، يعني امتدادية يعني كم؟ يعني بين آخر بلده وبين المقصد اللي رايح إليه كم؟ 44. إذا كانت المسافة امتدادية مثل ما قلنا، هذا كثير سفر. أما إذا كانت المسافة تلفيقية، يشتغل في راس تنورة ما يوصل 44 كيلو، أو يشتغل مثلا في الظهران ما يوصل 44 كيلو، إذا كانت المسافة تلفيقية المجموع، مجموع الذهاب والإياب 44، أما الذهاب وحده مو 44، الظهران أو راس تنورة اللي يسموها مسافة تلفيقية، هذا هل يجلس في عمله أكثر من نصف النهار أو يجلس في عمله أقل من ذلك؟ إذا كان يجلس في عمله أكثر من نصف النهار، ولو نصف النهار ودقيقة، حتى لو نصف دقيقة، إذا يجلس في عمله أكثر من نصف النهار ولو دقيقة، إذا يجلس في عمله أكثر من نصف النهار ولو دقيقة، هذا لا، هذا ليس كثير سفر، هذا في مكان عمله. إذا كان يستمر عمله سنة ونصف، كل يوم يروح الظهران ويجلس في مكان عمله أكثر من نصف النهار، وعمل مستمر إلى سنة ونصف فأكثر أو سنة ونصف، مثل هذا الشخص في مكان عمله، هذا مقر إليه لأنه مستمر في شنو؟ سنة ونصف أكثر، في مكان عمله يتم صومه يتم صلاته ويصوم لأن هذا مقر له، هذا بمثابة ولده وبلده ووطنه، فهو يتم ويصوم فيه. وأما بالنسبة إلى الطريق فهو ما رايح يقطع مسافة، لأنه يطلع من وطن إلى وطن ثاني، فمن يوصل الوطن الثاني تنقطع المسافة، ما يقطع 44، صحيح المجموع 44 لكنه تنقطع المسافة بدخوله إلى الوطن الثاني. هذا نظير ما إذا إنسان إلى وطنين، مثلا ميلاده في الأحساء ميلاده في لنفترض وطن ثاني أقرب، مثلا ميلاده في الظهران، ولد في الظهران وعاش في الظهران وبعدين سكن في القطيف مقر عائلة مثلا، مقر أعمامه وأخواله، فهذا إلى وطنين، هم وطن الظهران هم وطن القطيف، هذا ما يعد مسافر، لأنه في الظهران وطنه الثاني، القطيف وطنه الأول، ما بينهما ليس مسافة شرعية، ما يوصل 44، هذا لا يعد كثير السفر في عمله، يتم ويصوم. أما لو خرج لغير عمله، خرج راح البحرين أو راح الرياض أو راح مشهد، فإن هذا شنو؟ يقصر ويفطر، لأن هذا ليس كثير السفر. أما إذا افترضنا أنه يجلس في عمله نصف النهار فأقل، هذا اللي يجلس في عمله أقل من نصف النهار وهو يتردد على عمله يوميا، نعم هذا أيضا كثير السفر. إذا كان يسافر 10 سفرات في الشهر، يعني يوميا يتردد على الظهران، يوميا يتردد على رأس النورة، لكن ما يقعد في رأس النورة ولا في الظهران أكثر من نصف النهار، هذا يعد كثير السفر. حكمه حكم من كان عمله في الجبيل، يتم ويصوم على كل حال أينما شنو أينما سافر. هذه المسألة الأولى، ظهر أنها مسألة واضحة إلا إذا كان أكو تعليق أو سؤال، تفضلوا. نعم. الآن ببين هذا الابتداء أو كذا. نعم بعد. نعم. نعم. يعني هو بريد يدخل السوق، والسوق مسافتها كيلوين 3، بين نهاية بلده وبين السوق. نعم نعم. خوف. لا يحسب بأول السوق، المقصد يعني بالعنوان الذي يقصده، هو قاصد السوق، تاره رايح يشتري من السوق، هذا هو قاصد السوق، ترى لا هو مو رايح قاصد السوق، بس اكو واحد في السوق، هو رايح لفلان، لكن فلان فوينه؟ في السوق قاعد، فهو لم يقصد السوق وانما قصد فلان، فلان طالب بدينه وعنده وياه شغل، وهذا فلان قاعد في السوق، فهو مو قاصد السوق، هذا يحسب مسافة منتهى المسافة فلان، يعني المكان الذي فيه فلان جالس فلان، مو يعني مثلا يحسب المسافة الكرسي اللي قاعد فيه فلان، لا المكان الذي قاعد مثلا نفترض في عمارة أو في دكان إلى آخره. على كل حال، وإذا كان قاصد السوق يعني يشتري شيئا حتى لو كان من نهاية، لكنه كان قاصدا أن يشتري شيئا، فهذا قاصد السوق، فالمدار على السوق من أولها، مدار على أول السوق حتى لو كان شغله في النهاية، المهم أنه قصد أن يشتري شيئا من السوق، ولو كان هذا اللي يشتري في النهاية، هذا يعد مقصده السوق، فالمنتهى يصير أول السوق، بداية السوق. المسألة الثانية، إحنا قلنا هذا اللي كثير سفر، يعني من كان عمله أو دراسته تستمر 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من أكثر من سنة، وكان يسافر في كل شهر 10 سفرات أو يغيب عن وطنه 10 أيام، هذا متى يبدأ يتم ويصوم؟ قلنا هذا يتم ويصوم، لكن متى؟ متى يتم ويصوم؟ هل من أول يوم تبدأ الدراسة؟ الآن هو أول سنة يدرس، أول سنة يبلش في الدراسة، أو أول سنة رايح يبدأ العمل، من أول يوم يدخل العمل، من أول يوم يدخل الدراسة، خلاص يتم ويصوم، لأنه يدري أن هذه الدراسة ستستمر 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من أكثر من سنة، فهو يتم ويصوم من أول يوم؟ لا، أو أكو مدة معينة؟ لا، مو من أول يوم. لاحظوا وياي، هنا عندنا صورتان، الصورة الأولى اللي دراسته في مسافة تلفيقية، من كانت دراسته في مسافة تلفيقية يعني دراسته في الظهران أو عمله في راس تنورة، من كانت دراسته أو عمله في مسافة تلفيقية مثل الظهران أو راس تنورة، هذا متى يبدأ؟ هذا نجي نفصل مثل ما قلنا في المسألة الأولى. هذا الآن عند مقار لو ما عند مقر عمل، يعني هل هذا يجلس في مكان دراسته، هل هذا يجلس في مكان دراسته أو في مكان عمله أكثر من نصف النهار ولمدة سنة ونصف أم لا؟ فلنسأل. إذا هذا يجلس في مكان عمله أو دراسته أكثر من نصف النهار ولمدة سنة ونصف، والمفروض أن المسافة تلفيقية، فمثل هذا عند السيد السيستاني يحتاط لمدة شهر كامل بين القصر والتمام والصوم والقضاء. كان ببدي في رمضان، الله يساعده. هذا إذا كان مثلا هو عمل في الظهران توا رايح يبدأ العمل هالسنة، مو مستمر، أو توا رايح يبدأ الدراسة الآن في الظهران وبدأ المسكين في وين؟ في هالرمضان. هذا لمدة شهر كامل يجمع بين القصر والتمام أو شنو؟ ويجمع عفوا بين الصوم والقضاء، يقضي بعدين هم يصوم الحين وبعدين هم يقضي، ملحوق ملحوق. إلا إذا يريد يتخلص فيبعد 10 أيام، إذا يبعد هناك 10 أيام ما يجي، يعني كل 10 أيام يجي، بعد ما يكمل 10 أيام يجي، مو أنه يبعد 5 أيام يرجع، وأنه يروح يوميا ويرجع بحيث يصير عليه وقت وقت الأذان في الطريق. إذا كان بيبعد 10 أيام خلاص يتم ويصوم عادي ما عليه شيء، يوم العاشر يرجع إلى بلده، يعني بعد نهاية اليوم العاشر. أو أنه يروح يوميا إلى هناك لكن يرجع إلى وطنه شنو؟ قبل الزوال. هذا خب غير ممكن أن يرجع إلى وطنه قبل الزوال، لأنه مكان عمل مكان دراسة، ما ممكن هذا. إذن يبقى هناك 10 أيام ويرجع، هذا أسلم إليه، وإلا فيجمع بين القصر والتمام والصوم والإفطار عفوا والقضاء في مدة الشهر الأول. بعد ما يتجاوز الشهر الأول، هذا الشهر الأول، بعد ما يتجاوز الشهر الأول كما قلنا في مكان عمله يتم ويصوم، وفي الطريق ما عليه شيء لأنه بين الوطنين. أما إذا سافر لغير عمله، سافر للبحرين أو إلى مشهد، فإنه يقصر ويفطر. زين، واحد يقول الله احنا ابتلينا، نقصر ونجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء، ماكو واحد يخفف علينا في هذه، تونا في البداية ماكو واحد يخفف علينا. هذا إذا كان قلد السيد الخوئي في زمانه، يبقى على السيد الخوئي في هذه المسألة. رأي السيد الخوئي أن من تلبس بالعمل أو بالدراسة، أي إنسان تلبس بالعمل أو بالدراسة ويعلم بأنه سيستمر في ذلك إلى سنة ونصف فأكثر، يتم ويصوم من أول يوم، فيبقى على رأي السيد الخوئي في هذه المسألة. وإذا افترضنا أنه لا، هذا الشخص ما يرجع إلى ما قلد السيد الخوئي في زمانه، فيقدر يرجع إلى بعض العلماء الذين يرون أنه يتم ويصوم من أول يوم، ومنهم سماحة آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله في النجف الأشرف، يمكن الرجوع إلى في هذه المسألة، وهو يرى أنه يمكن الإنسان أن يتم ويصوم من أول يوم يتلبس فيه بالعمل أو بالدراسة. وأما إذا افترضنا أن هذا الإنسان لا كما ذكرنا في المسألة السابقة أن هذا الإنسان لا يجلس في مكان عمله أو مكان دراسته أكثر من نصف النهار، يجلس أقل من ذلك، خب إذا كان يجلس أقل من ذلك فهذا في الشهر الأول يجمع بين القصر والتمام لمدة 3 أسابيع، مو لمدة شهر، يجمع بين القصر والتمام لمدة 3 أسابيع، فإذا جمع بين القصر والتمام لمدة 3 أسابيع بعد هذه 3 أسابيع يصبح كثير سفر، فيتم ويصوم في أي مكان كان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، من كانت المسافة بالنسبة إليه مسافة شنو؟ امتدادية، عمل في الجبيل أو في الرياض، دراسة في الجبيل أو في الرياض، بين آخر القطيف وبين مكان العمل في الرياض أو في الجبيل مسافة 44 كيلو فأكثر، إذا كان في الجبيل أو كان في الرياض. زين، هذا يروح كل يوم يجي أو يروح لا 5 أيام ويرجع؟ إذا كان يذهب كل يوم مثل ما إذا كان في الجبيل يروح كل يوم، كان عمله في الجبيل أو كان دراسته في الجبيل ويذهب يوميا، هذا في الشهر الأول ماذا يصنع؟ بعد الشهر الأول لا ما نتكلم كلام، أول شهر تو جاي يبدأ الدراسة، تو جاي يبدأ العمل، في الشهر الأول شلون؟ 3 أسابيع بالنسبة إلى الطريق، لأنه يوميا نروح وجي، 3 أسابيع بالنسبة إلى الطريق يحتاط بالجمع بين القصر والتمام، يعني إذا أراد أن يصلي في الطريق يجمع بين القصر والتمام لمدة 3 أسابيع. بعد مدة 3 أسابيع يصبح كثير السفر فيتم ويصوم على أي حال. هذا بالنسبة إلى الطريق. وأما بالنسبة إلى مكان عمله أو مكان دراسته في الجبيل، إذا يريد يخليك الوطن، إذا هو يريد، إذا ما يريد هذا بكيفه، إذا يريد يخليك الوطن بحيث إذا دخله أتم وصام متى ما دخله ولو ضمن الإجازة الصيفية، إذا أراد أن يجعله بمثابة الوطن فإنه يجمع فيه بين القصر والتمام والصوم والقضاء لمدة شهر كامل، فحينئذ يختلف حكم الطريق عن حكم مقر الدراسة أو مقر العمل. الاحتياط في الطريق 3 أسابيع، الاحتياط بالنسبة إلى مقر العمل شهر كامل. هذا إذا كان يروح ويجي يوميا، أما إذا لا يبعد هناك 5 أيام ويجي شنو؟ ويجي يومين. هل سيستمر على ذلك 1.5 سنة أكثر؟ أو أنه سيستمر على ذلك شنو؟ أقل. إذا كان سيستمر على ذلك 1.5 سنة فأكثر، ففي الرياض اللي يروح لها 5 أيام ويجي في الرياض يتم ويصوم لأنه بمثابة الوطن. وأما في الطريق فإنه يقصر ويفطر، لأن سفراته في الشهر رايح تصير 4 سفرات، يروح يوم السبت ويرجع يوم الأربعاء، هذه تعد سفرة واحدة ذهاب وإياب، وكذلك الأسبوع الثاني، فهو يسافر في الشهر 4 مرات، 4 مرات مو كافية، 4 مرات يقصر ويفطر. وفي مكان عمله أو دراسته في الرياض يتم ويصوم بعد مرور الشهر الأول، الشهر الأول يجمع فيه بين القصر والتمام، بعد مرور الشهر الأول يتم ويصوم. أما إذا افترضنا أن عمله لن يستمر 1.5 سنة، رايح يستمر 1 سنة أو قول 6 أشهر من 1 سنة، تيصير تعبير أوضح، عمله سيستمر 6 أشهر من 1 سنة، إذا كان عمله يستمر 6 أشهر من 1 سنة، فالـ3 الأسابيع الأولى يجمع فيها بين القصر والتمام والصوم والقضاء، وما بعدها يعتبر كثير سفر فيتم ويصوم على كل حال. إذن السيد يحتاط في كثرة السفر حتى يصدق عليه كثرة سفر، يحتاط بثلاثة أسابيع، وحتى يصدق على مكان دراسته أو مكان عمله المقر والوطن الثاني يحتاط شنو؟ بشهر كما ذكرنا. أما إذا افترضنا أن عمله أقل من ستة أشهر، عمله ما رايح يصير ستة أشهر، أقل من ستة أشهر، هو أقل من ستة أشهر كم يعني؟ يعني ثلاثة أشهر فأكثر. إذا ثلاثة أشهر فأكثر من أكثر من سنة، هذا حكم الأحكام السابقة. أما إذا ثلاثة أشهر من سنة، بين ثلاثة أشهر وبين ستة أشهر بس هذا عمله، يعني أقل من ستة أشهر ومو أقل من ثلاثة أشهر، بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، هذا يجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء على كل حال. أما إذا كانت مدة عمله أقل من ثلاثة أشهر فهذا حكمه القصر والإفطار. إذن كثير السفر وهو الذي يسافر 10 مرات في الشهر أو يغيب عن وطنه 10 أيام ويستمر على ذلك 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من أكثر من سنة، كما قلنا يتم ويصوم. لكن إذا أخذ الإجازة شو يسوي أيام الإجازة؟ أخذ الإجازة وأثناء الإجازة طلع راح البحرين أو مكان آخر، هل الإجازة معينة أو غير معينة؟ إذا الإجازة معينة بمعنى أنه سنويا ياخذ الإجازة شهر رمضان، أو سنويا ياخذ الإجازة فصل معين، فصل الصيف سنويا إجازة أيام الصيف، أو شهر بالإنجليزي شهر معين بالإنجليزي سنويا، مثلا سبتمبر هذا شهر إجازته سنويا. إذا كان شهر معين أو فصل معين فهذا أيام إجازته لو سافر فإنه يقصر ويفطر، ما يعتبر كثير سفر أيام الإجازة. أما إذا كانت الإجازة غير معينة، أحيانا يصير رجب، أحيانا يصير شعبان، أحيانا يصير فصل الصيف، أحيانا يصير فصل الشتاء، على أي حال إجازة مو معينة، إذا إجازة معينة لا يختل، يبقى شنو؟ كثير سفر. لو خرج أيام الإجازة فإنه يتم ويصوم. إذا أكو سؤال تفضل. ما أكو سؤال؟ الظاهر مسائل يعني فهمت يعني مو مثل ما أتصور أنا، يعني أنه صاير مو واضح، صاير يعني أنا قلتهم يعني خربطة مثلا. من قلد السيد الخوي؟ نعم. لا يعني أحكام السيد الخوي تختلف. السيد الخوي عنده إذا كان عنده عمل يعني أو دراسة وهو يعلم أن هذه الدراسة أو هذا العمل سيستمر 2 سنين، فهذا إذا كان يعلم بذلك فهذا من أول يوم عند السيد الخوي، من أول يوم يتلبس بالعمل أو بالدراسة يتم ويصوم من أول يوم، ما يحتاط بالجمع بين القصر والتمام في الشهر الأول. نعم. بلي في الطريق على رأي من سيد الخوي في الطريق، وهناك يبقى شقد في الرياض؟ لا قصدي يروح 5 أيام في الأسبوع لو يروح يوميا. نعم. يروح 5 أيام في الأسبوع، فإذا صارت عليه الصلاة في الطريق يجمع بين القصر والتمام، إذا صارت عليه الصلاة في الطريق يجمع بين القصر والتمام، وإذا صار عليه الأذان في الطريق يعني راجع أو رايح صار عليه الأذان في الطريق أيام رمضان يجمع بين الصوم والقضاء. نعم. بلي. ده أنا قلت إذا كثير سفر وإجازته محددة إما بشهر معين أو بفصل معين، إذا طلع أيام الإجازة يقصر ويفطر. نعم. بل إذا كان مسافر وأراد أن يرجع إلى وطنه قبل الزوال ينوي الصوم، ينوي أنني إذا وصلت إلى وطني سأصوم ولا يعني يأكل شيء، إذا وصل إلى وطنه يجدد النية وصومه صحيح. مال الكلام الكلام، حتى لو كان عمله في الليل، واحد إنسان عمله شفت مثلا، أحيانا يصير عمله في النهار أحيانا يصير عمله في الليل، فالمدار على الشفت اللي هو رايح إليه، مثلا نصف الليل أو نصف النهار. بني نعم عمل سنة واحدة وأقل من ستة أشهر، أقل من ستة أشهر وأقل من ثلاثة أشهر، لو فوق ثلاثة أشهر، فوق ثلاثة أشهر، بين ثلاثة أشهر وستة أشهر يجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء. سكن بس في هالمدة هذه ما يفيده، ما يفيده السكن. لا إذا قعد عشرة أيام شيء آخر، إحنا كل هذا اللي ما يقعد عشرة أيام، أما إذا يقعد عشرة أيام متواصلة فإنه يتم ويصوم، هذا ما في إشكال. بلي نعم انتداب عمل الأساسي شنو في السفر لو مو في السفر؟ إذا عمل الأساسي مو في السفر وعطوا انتداب في سفر مثلا، هذا الانتداب كم يطول؟ عشر سفرات. نعم مالي، إذا أقل فإنه هذا يقصر ويفطر ما يفيده. إذا عشر سفرات وكل شهر يعطوا انتداب، هذا مثل هذا كثير سفر. إذا مرة عطوا انتداب، هذا إن شاء الله عطوا انتداب عشرين سفرة، إذا مرة واحدة شهر واحد عطوا انتداب فما يفيده، يقصر ويفطر. أما إذا أعطوه انتداب شهريا، شهريا يطلعوه، يعني هو أساسا عمله مو في السفر لكنه شهريا يبعثوه إلى السفر، شهريا يبعثوه كم مرة؟ إذا شهريا يبعثوه عشر مرات فأكثر، هذا كثير سفر. إذا شهريا يبعثوه بين أربع سفرات وإلى عشر، هذا يجمع بين القصر والتمام. إذا شهريا يبعثوا أربع سفرات فأقل، هذا يقصر ويفطر. إذا لا بعثوا شهر واحد لكن هالشهر الواحد بعثوا عشرين سفرة، ما يفيده، يقصر ويفطر. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين واحفظ جميع المؤمنين في أي مكان كانوا، خصوصا إخواننا في العراق وفي لبنان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.